يتأكدون إنه الثلاث أشياء هذه مطبقة بشكل صحيح، لأنك ما تبغى يعني الجهات الحيوية مثلاً ما تحرص بطريقة جيدة زي ما هو صاير في دول كبيرة. تعريف الجهات الحيوية مصانع ولا عسكرية ولا إيش؟ أتكلم أنا طبعاً تعريف الجهات الحيوية كل دولة لها ديفينيشن. عندنا مثلاً فيها هيئة الأمن السبراني لها تعريف موجود، أنا ما أتذكره الآن، لكنه الجهة اللي لا قدر الله صار تعطل فيها وهي تحت القطاع الخاص أول شيء، لكن لو صار فيها تعطل تضر البلد. فلو قلنا مثلا والله بعض كبار أرامكو مثلا سابق بالضبط، يعني هذا نموذج كبرى شركات اتصالات كبرى البنوك مثلا، لو صار في تعطل البلد كله تعطل، فأنت لو أهملت كقطاع خاص تقول والله أنا ماني بصارف على موضوع سكيورتي، بكرة لا قدر الله صار في حوادث